طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما مر معنا في أمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله كتاب الرضاع، كتاب الرضاع. وقلنا أن الرضاع ما هو يا إخوان؟ الرضاع ما هو؟ ها؟ نزول أيوه لبن المرأة إلى معدة الطفل، نزول لبن المرأة إلى معدة ماذا؟ الطفل. فهذا هو الرضاع، لكن زمنه عدده هذا سيأتي معنا، زمنه عدده هذا سيأتي معنا. نستفيد من هذا التعريف أن هذا النزول سواء كان عن طريق الثدي أو عن طريق المصاصات تسمى عندنا أو عن طريق الكوب، هذه الأكواب، بأي طريقة كان، عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، كلما وصل إلى معدة ماذا؟ الطفل. كلما وصل إلى معدة ماذا؟ الطفل من لبن المرأة، من لبن ماذا؟ المرأة، فإن هذا يعتبر ماذا؟ رضاعا، فإن هذا يعتبر ماذا؟ رضاعا شرعا، لكن زمنه وعدده هذا سيأتي الكلام عليه. وهذا الرضاع المحرم خاص بمن؟ هذا الرضاع المحرم خاص بمن؟ بني آدم ولا بالبهائم؟ يشمل البهائم؟ ما في البهائم ها؟ يعني لو أن الصبي هذا الصغير يعني رضع من هذه البقرة 5 رضعات مشبعات، تكون أم لها هذه البقرة؟ ما تكون أم لها، الله المستعان. طيب هذا تعريف ماذا؟ الرضاع من حيث الإجمال. ماذا ينشر الرضاع؟ الرضاع ماذا ينشر بين المرأة والطفل؟ ماذا ينشر؟ ايش يفعل؟ لا لا لا الآن سيأتي ذاك، لكن ماذا ينشر؟ المحرمية، النظر إليها، الخلوة بها، والسفر معها، هذا هو الرضاع، يمنع هذه الأشياء. لكن هل يوجب نفقة ولاية على مال أو على النكاح؟ ما يوجب، أو هكذا ما يتعلق بالميراث هذا لا علاقة له، هذا ليس له علاقة به، ليس له علاقة ماذا به. طيب فروع وأصول وحواشي الطفل بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة الطفل لحواشي، منهم الحواشي للطفل ومنهم الأصول للطفل ومنهم الفروع للطفل. حواشي الطفل من؟ ها؟ إخوانه، أيوة إخوانه وأبناء إخوانه، أعمامه وأبناء ماذا؟ أعمامه، هؤلاء الحواشي. الأصول من؟ أبوه وما على، وأمه وما على، أم الأم وما على، هؤلاء أصوله. فروعه أبناؤه، سواء كنا بناتا أو ماذا؟ ذكورا. فمن يحرم على المرأة من هؤلاء؟ من يكون محرما للمرأة من هؤلاء؟ الأصول أو الحواشي أو الفروع؟ الفروع خاصة، الفروع خاصة. والعكس، منهم من يحرم على الطفل إذا رضع من هذه المرأة؟ هل يحرم عليه أصول المرأة، فروع المرأة، حواشي المرأة؟ المرأة لها حواشي ولها أصول ولها فروع. فروع المرأة منهم؟ ها؟ فروع المرأة أبناؤها. ماذا يكون لهذا الطفل المرتضع؟ إخوانه، إخوانه من الرضاع. طيب هذه المرأة لها أب وأم وما على، أب وأم وما على، أب وجد وما على، أب وأم وأم وجده وما على، إيش يكون لهذا المرتضع؟ أه؟ أجداد وجدات، أجداد وجدات. إخوان هذه المرأة ماذا يكون له؟ خواله، واضح، سواء كان ذكورا أو إناثا، خال وخالة. طيب إخوان هذه المرأة. طيب بقي شيء، بقي الزوج، باقي الزوج. بالنسبة للزوج هذا يعني قد يكون، أي زوج المرأة الذي رضع منها هذا الطفل، قد يكون له ماذا؟ إخوة. ماذا يكون لهذا المرتضع؟ أعمام، وأبوه وأمه، أجداد، جده وجدات. طيب وهكذا أيضا لا إله إلا الله. طيب قد يكون له أخوات، عمات. شفت كيف؟ إذا بالنسبة لهذا يعني هذا الطفل قد يكون له حواشي وأصول وفروع، بالنسبة للمرأة الذي أرضعته لا يحرم عليها إلا ما كان من فروعه، وبالنسبة للمرأة يعني ما يتعلق بالطفل الذي رضع من هذه المرأة لها أصول وفروع وحواشي، يعتبر ماذا؟ ما يعني يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم ماذا؟ من النسب. طيب، الحديث الذي مر معنا، من الذي عرض يعني أمامة؟ على الصحيح أن هذا اسمها وقيل عمارة، هذه البنت بنت حمزة، من الذي عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي رضي الله تعالى عنه. ما السبب؟ لماذا عرضها عليه؟ قالوا نراك تتزوج من غيرنا، فلماذا ما تتزوج منا؟ قال من عندكم؟ قالوا عندنا بنت حمزة أمامة، فلماذا ما تتزوج بها؟ لماذا لا تتزوج بها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا الحرمة؟ ذكر أنها عمه. ماذا يقرب حمزة؟ ماذا يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عمه، هذه بنت عمه، فلماذا تحرم عليه؟ بنت العمة تحرم من الرضاع، من الذي أرضع؟ ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت من؟ أرضعت حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يعني ماذا؟ حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم عمّا من النسب وأخو من الرضاع، عمّا من النسب وأخو ماذا؟ من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لأجل هذا ماذا؟ المعنى، لأجل هذا المعنى. طيب، الحديث الذي مر معنا أيضا حديث عائشة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قلنا أن الأصل التحريم بالنسب، والتحريم بالرضاع هذا فرع، والتحريم بالرضاع هذا يعتبر ماذا؟ فرع منه، يعتبر ماذا؟ فرع ماذا؟ منه. طيب، ماذا نستفيد من الحديث الذي بعده وهو عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس؟ ما هو الذي استنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أفلح هذا ماذا يقرب ماذا لأبي القعيس؟ هذا أخوه، وهذا أبو القعيس كانت له من؟ امرأة. هذه المرأة أرضعت من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، فأصبحت بنتا لها، وأبو القعيس أبوها من الرضاع، وأفلح هذا أخو أبي القعيس ماذا يكون لها؟ عمن؟ فأنكرت هذه الرضاع، ظنت أن الذي يؤثر هو من؟ النساء للرجال، تقول أبو القعيس ما أرضعني، ما يأتي منه اللبن، أبو القعيس رجل ما يأتي منه ماذا؟ اللبن، وإنما الذي أرضعتني هي ماذا؟ امرأته. اعتقدت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ليس للفحل تأثيرا في الرضاع، ليس للفحل تأثير ماذا في الرضاع، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن للفحل ماذا تأثيرا في الرضاع، المرأة هذه لها زوج، واللبن جاء من المرأة ومن الزوج، وتأثيره يكون ماذا؟ بسبب الزوج وبسبب المرأة، فتكون هذه المرأة أم لها من الرضاع، وهذا الزوج أبوها من الرضاع، فإذا كان له أخ فهو عمها، فأذنت له ماذا بعد ذلك؟ أذنت له بعد ذلك رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها. بمعنى أن الرضاع قد يأتي من المرأة، هل يحصل رضاع من المرأة وما لها زوج؟ هل قد يأتي اللبن، أي قد يحصل اللبن، يعني المرأة تأخذ طفل يعني ماذا يمتص ماذا ثديها ويلاعب ماذا ثديها فيدر لبنا، هل يمكن يحصل هذا؟ نقول نعم، قد تكون المرأة ثيبا ما لها زوج، وقد تكون بكرا أيضا لم تتزوج بعد فيدر ماذا لبنها، والعبرة باللبن، فإذا خرج ففيه ماذا تحصل الحرمة، تحصل ماذا الحرمة. الأحاديث الذي مضت معنا، الحديث الذي مرت معنا مطلقة من حيث الرضاع، مطلقة من حيث الرضاع، فمذهب من أن الرضاع يحرم قليلا كان أو كثيرا؟ مذهب من يا أخوان؟ مذهب من أن الرضاع يحرم سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا باعتبار العدد، أما باعتبار الزمن عندهم لا، لابد أن يكون في الحولين. منهم هؤلاء جمهور العلماء، جمهور العلماء، جمهور العلماء، والصحيح أن هذا ماذا يعني هذه المطلقات تحمل على المقيد، كما في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ماذا بخمس، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات تتلى، وهذه الآيات ماذا تتلى. فهذا هو الصحيح، أن المحرم هي خمس رضعات. ما هو ضابط الرضعة الذي تحرم؟ لابد أن تكون مشبعة. ما ضابط الإشباع حتى نقول مشبعة؟ أن يترك الصبي الثدي من دون ماذا؟ عارض بكاء أو عارض له يلعب، قد يرضع ويلعب، لكن يترك الثدي من باختياره من دون يعني ماذا عارض، ومن دون ماذا كذلك يعني ماذا له، أن يمتص الثدي حتى يتركه باختياره، هذه تسمى رضعة. ولهذا يقول ابن القيم الرضعة على وزن أكله، الرضعة على وزن أكله، فلا بد أن تكون مشبعة، سواء تعدد المجلس أو اختلف ماذا المجلس في يوم أو في أيام. إذا حصلت خمس رضعات مشبعات فهذا الذي يحصل بها ماذا التحريم، فهذه هي الذي يحصل بها ماذا التحريم. هذا الذي مر معنا. نقرأ الحديث الذي بعده أخي سعيد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الرضاع، قال وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة، من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم، هذا الحديث أورده المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله من أجل أن الرضاع المحرم هو الذي يسد ماذا الجوع، أن الرضاع المحرم هو الذي يسد ماذا الجوع، أي جوع ماذا الطفل، حتى يكون جزءا من أجزاء المرأة، حتى يكون جزءا من أجزاء المرأة، بعدها يحصل ماذا تحصل الحرمة، بمعنى أن الرضيع في هذا السن يرضع لأجل إذهاب الجوع، يرضع لأجل إذهاب ماذا الجوع. لهذا حصر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في هذا، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي بمعنى أن الرضاع المحرم إذا كان من جوع، أن الرضاع المحرم إذا كان من جوع يذهب ماذا جوع الطفل، يذهب جوع ماذا الطفل بهذا الرضاع، فيسد ماذا جوعة هذا الصبي، فحينها ينبت منه ماذا لحم الصبي، فيكون كجزء من أجزاء هذه المرأة. فيأتي التحريم، فيأتي بعد ذلك ماذا التحريم، حتى يصبح جزءا من أجزاء هذه ماذا المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منها أن تتثبت هل حصل الرضاع المعتبر سنا وهكذا عددا، أراد أنها تتثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من عائشة أن تتثبت، لا تطلق الرضاع، هل ثبت فيه العدد وهل ثبت فيه زمن الرضاع أو أنه رضاع مطلقا، فلا بد للرضاع من زمن معين وهو قبل الحولين، ولا بد له من عدد مدى معين وهي الخمس الرضاعات. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة هل أنت متثبتة من هذا الرضاع عددا وسنا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أن الرضاع الذي يحصل به الحرمة، لعلك يعني ماذا لعل هذا رضع وهو كبير، لعل هذا رضع وهو كبير، أو لعله رضع لكن ما حصل العدد، ما حصل العدد المحرم، فيكون في غير زمن الجوع، فيكون في غير زمن ماذا الجوع. على هذا يعني هذه الحكمة من كون الرضاع محرم، لابد أن يكون في سن معين، وحتى أن يكون في سن معين، لأن هذا السن المعين وهو سن ماذا المجاعة، بمعنى أن الطفل في سن لا يأكل الطعام ولا يستقل بالطعام، فإذا رضع من هذه المرأة نبت لحمه من هذه المرأة، فأصبح جزءا من هذه المرأة، لأن المرأة يعني يأتيها الولد منها فيما يتعلق بالنسب، وهذا الولد المرتضع يكون كجزء من أجزاء هذه ماذا المرأة، يكون كجزء من أجزاء هذه المرأة، يعني بمعنى أن الولد النسبي جزء لا يتجزأ من هذه المرأة إضاعة ولحما، لكن المرتضع فهو جزء من هذه المرأة باعتبار ماذا الرضاع. فحتى يكون الولد جزءا من أجزاء المرأة لابد أن يكون الرضاع في زمن الرضاع، ولابد أن تحصل به ماذا الرضاعات المعلومة، حتى يصبح جزءا من أجزاء هذه المرأة رضاع يسد به جوع هذا ماذا الطفل، فينبت لحمه منها حتى يكون محرما ماذا حتى يكون جزءا من أجزاء هذه ماذا المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من عائشة أن تثبت في هذا الرضاع، لعله في زمن غير الرضاع، ولعله أيضا لم يكتمل ماذا العدد، لعله لم يكتمل العدد. من أجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا الأمر. وها هنا مبحث وهما يتعلق برضاع الكبير. مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى أن إرضاع الكبير مؤثر، عائشة رضي الله تعالى عنها أن إرضاع الكبير يعني ماذا مؤثر، يعني بعد زمن الحولين وبعد زمن الفطام أن رضاع الكبير يؤثر كما يؤثر رضاع ماذا الصغير. ولهذا رضي الله تعالى عنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها ماذا إنسان أرسلت هذا الإنسان إلى أسماء فترضعه، فتكون أسماء أما لهذا الإنسان، تكون أسماء أما لهذا الإنسان، وهذه تعتبر ماذا خالته ماذا من الرضاع، تعتبر خالته ماذا من الرضاع. فكان عائشة لها مذهب خاص أن رضاع الكبير يعني ماذا أن رضاع الكبير يحرم، وهذا مذهب ابن حزم وجماعة، وهذا مذهب ابن حزم وجماعة. والقول ماذا الثاني أن رضاع الكبير لا يحرم مطلقا، وهذا مذهب جماهير العلماء أن رضاع الكبير لا يحرم مطلقا للحاجة ولغير الحاجة، للحاجة ولغير ماذا الحاجة، فلابد أن يكون الرضاع في زمن الحولين، لابد أن يكون الرضاع في زمن ماذا الحولين. والمذهب ماذا الثالث أن رضاع الكبير يؤثر إذا قامت الحاجة والمصلحة، إذا قامت الحاجة والمصلحة. وذكروا قصة ماذا سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا تربى في حجر أبي حذيفة وتبناه ونسب إليه، فكان يقال سالم يعني ابن حذيفة، كان يقال سالم ابن حذيفة، وهذا قبل يعني ماذا نسخ التبني. ثم لما نسخ التبني أصبح يدخل عليهم ويخرج بعد نسخ التبني، بعد نسخ ماذا التبني، فكان يقع في نفس أبي حذيفة شيء على سالم لأنه كبير، ويدخل على امرأته وهي سهلة، يدخل على امرأته وهي ماذا سهلة، فكان يقع في نفسه شيء. ماذا حصل من سهلة رضي الله تعالى عنها؟ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله سالم قد بلغ مبلغ الرجال، أصبح كبيرا ويدخل علي وأجد في نفس أبي حذيفة شيء عليه، أجد في نفس أبي حذيفة شيء عليه، فقال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. وسالم هذا رضي الله تعالى عنه هو من القراء، من القراء رضي الله تعالى عنه. ولما حصل هذا الأمر أرضعته فأصبح ولدا لها من الرضاع. فمن كان حالته كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذه المسألة أيضا حصل فيها خلاف، هذه المسألة حصل فيها خلاف، هل سالم يعني ماذا يعني رضاع سالم هو ماذا كبير بسبب شخصه أو لوصفه؟ أكثر العلماء بأنه بسبب شخصه، أي بمعنى أن هذه من خصائص سالم رضي الله تعالى عنه خصيصة لسالم، فخص النبي صلى الله عليه وسلم سالما يعني ماذا عن غيره من الأمة. فبعضهم قال هذا يعني خاص بسالم، أي خاص بشخصه وعينه، ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا خاص بوصفه لا بعينه، بمعنى أن من كان وحاله كحال سالم يعني تربى عند أناس ولا مكان له إلا هذا البيت ويحتاج إلى الدخول والخروج وليس هؤلاء بمحارم له، فكيف يفعلون؟ يفعلون كما فعلت سهلة رضي الله تعالى عنها، وهذا أرجح الأقوال وأحسن الأقوال، لأن بعض العلماء يرى أن هذا من خصائص سالم، وهذا رأي مسلمة رضي الله تعالى عنها أن هذا خاص بسالم، أي من حيث التعيين خاص بسالم ولا يتعدى الحكم لغيره. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا يعني أنه خاص من حيث الوصف لا من حيث العين، ما الفرق بين المسألتين؟ خاص عينا أو خاص وصفا، خاص عينا أي بسالم لا يتعدى، وخاص وصفا أي بمعنى أن من كان حاله كحال سالم فيتعدى إليه الحكم، يتعدى إليه الحكم. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الرضاع الكبير إذا كان كحال سالم فهذا يتأثر به الكبير، وإلا لا يتأثر به ماذا الكبير. على كل في المسألة أقوال، فيما يتعلق برضاع الكبير الجمهور ممنوع مطلقا وأن هذا خاص بسالم. وعائشة ومن معها رضي الله تعالى عنها أن هذا جائز في كل حق كبير لحاجة ولغير حاجة. وهكذا يذهب شيخ الإسلام أو يذهب جماعة أن رضاع الكبير خاص فيما جاء خاص بسالم، ويذهب شيخ الإسلام أن هذا خاص من حيث الوصف لا من حيث ماذا العين، فيتعدى لكل شخص حاله كحال ماذا سالم رضي الله تعالى عنه. وهذا القول الأخير هو الراجح، هذا القول الأخير هو الراجح في هذه ماذا المسألة، هو الراجح في هذه المسألة. يأتي السؤال كيف رضع سالم من سهلة، كيف رضع سالم من سهلة؟ هذا كبير يحتاج له سطل، يعني ما يكفي يعني 5 رضعات، الطفل الصغير الذي يرضع 5 رضعات يكفي يمكن الكوب هذا تقوم به 5 رضعات، أما سالم يحتاج فكيف حصل هذا الرضاع؟ نقول الله أعلم كيف حصل. ولهذا ظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعي تحرمي عليه، أرضعي ظاهر هو يعني لأن هذا طيب قبل الرضاع هو ليس من محارمها سيخلو بها ويمسك ماذا ثديها، كيف يحصل هذا الأمر؟ أو أن الرضاع عموما يعني يحصل بإمساك الثدي وبصب ماذا اللبن في غير ماذا يعني ماذا في كاس، فيأخذ هذه الكاس بما يقدر ب5 رضعات، فنقول الله أعلم. لكن كونه خلا بها وأمسك ثديها نقول هذا بعيد والله أعلم، ولكن صبت له ماذا لبنا بما يعادل ماذا 5 رضعات مشبعات لطفل، أما سالم ماذا يشبعه؟ ستنشف المرأة وربما تموت المرأة ولم يخرج منها هذا الذي يحصل به الإشباع، الله أعلم. الله يا أخي سعيد، بالنسبة لغتبة الصحيح كلام شيخ الإسلام، نعم نعم هذه خاصة بالوصف لا بالشخص، فمن كان حاله كحال سالم يتعدى الحكم إليه، لأن الأصل عدم الخصوصيات، الأصل في الأحكام أنها تتعدى، الأصل في الأحكام أنها تتعدى وليست خاصة بأفراد. نقرأ الحديث اللي بعده. قال عليه رحمة الله: وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ زعمت. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ نعم، هذا الحديث هو حديث ما يتعلق بالتفريق بين الزوجين إذا علم الرضاع بينهما. فهذا عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وكان في مكة من سكان مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فجاءت جارية أي أمة، جاءت أمة إلى يعني عقبة بن الحارث فذكرت له هذا الأمر أنه تزوج أم يحيى، أم ماذا يحيى، وهي زوجة جبير ابن مطعم، ثم بعد ذلك طلقها فتزوجها عقبة ابن الحارث أم يحيى بنت أبي إهاب. فجاءت أمة سوداء أي رقيقة، فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخاطب الاثنين، تخاطب الزوج والزوجة، تخاطب الزوج ماذا والزوجة. فهذا الآن فذكرت ذلك أي أن عقبة رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما ارتضى قول المرأة، فلم يفارق امرأته، لم يفارق المرأة ولم يرتضي قول المرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأعرض عنه. لماذا أعرضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كره سؤاله، يعني كأنه يقول يعني الواجب والذي ينبغي من باب الاحتياط والورع أنك تترك المرأة لمجرد حصول هذا الحدث. قال العلماء هذا هو المعنى الذي من أجله أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتنحيت، يعني انتقل النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه إلى مكان آخر فتنحيت فقابله من مكان آخر، قابل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم من مكان آخر فطرح عليه نفس السؤال، طرح عليه نفس ماذا السؤال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد زعمت، أي قالت، الزعم هو القول، يعني قالت هذه المرأة هذه ماذا المقالة، كيف لا تترك هذه المرأة وقد قالت المرأة هذا القول، وقد قالت المرأة هذا ماذا القول. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث أنه إذا جاءت امرأة، إذا جاءت امرأة إلى زوج وزوجة وزعمت أنها قد أرضعت الزوج والزوجة، وكانت هذه المرأة عدل ثقة، كانت هذه المرأة عدل ثقة، ليس لها مصلحة، ليس لها مصلحة في دفع ضرر أو في قلب منفعة، ما تعرفهم، ما لها أي مصلحة من قلب منافع ولا دفع مضار، وكانت من الثقات العدول، وقالت هذه المرأة هل يبنى على قولها التفريق بين الزوجين؟ نقول نعم بنص الحديث، نعم بنص الحديث. جمهور العلماء ما ارتضوا هذا القول، جمهور العلماء قالوا إنما كان التفريق بينهما من باب الورع، وإلا فلا يسقط التفريق، لا يسقط ماذا التفريق، لأنهم ما يرون شهادة ماذا العبيد، ما يرون شهادة المماليك، ما يرون شهادة ماذا المماليك. طيب لماذا بني هذا الحكم وانفرد الإمام أحمد يعني ماذا بالقول بهذا الحديث؟ والجمهور قالوا إنما كان من قبيل الورع، وإلا فشهادة المماليك لا تقبل عندهم، شهادة المماليك ماذا لا تقبل. والراجح أن الحديث نص في هذه المسألة، الحديث نص في هذه المسألة، شهدت امرأة عدل يعني ماذا من الأحرار أو من المماليك، وكانت من العدول الثقات، وليس لها مصلحة إما في قلب منافع أو دفع مضار، فالواجب التفريق بين الزوجين إذا كان هذا الرضاع في زمن الرضاع مع عدده، إذا كان في زمن الرضاع مع عدده وهذه المرأة من الثقات العدول فلا بد من التفريق بينهما. وبنى العلماء على هذه المسألة أنه يجوز ماذا تبعا ما لا يجوز استقلالا. كيف هذا؟ من المعلوم أن التفريق فسخ النكاح أو الطلاق لا يثبت عند العلماء إلا بشهادة رجلين، والآن حصل ماذا بسبب هذه الشهادة أنها أرضعت، ترتب عليه تبعا التفريق بين الزوجين، وفسخ النكاح بين الزوجين لا يثبت إلا بشهادة اثنين، فقالوا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ما هو الأصل الآن؟ إثبات الرضاع، فترتب على إثبات الرضاع يعني ماذا ترتب على إثبات الرضاع التفريق بين الزوجين، فقالوا جاز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني لو جاءت امرأتان تشهدان على طلاق فلان من فلانة أنه طلق، ما يقبل، لابد من الرجال، لابد من إثبات الطلاق أو فسخ النكاح بشهادة رجلين عند جماهير العلماء، عند جماهير ماذا العلماء. فثبت الآن ماذا الفرق بينهما وفسخ ماذا النكاح بشهادة امرأة واحدة، لكنها لم تشهد على فسخ النكاح وإنما شهدت على ماذا الرضاع، فترتب على إثبات الرضاع فسخ النكاح، ترتب هذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وهكذا لو حضرت امرأة ولادة ماذا امرأة فأثبتت نسبا لزيد أو لعمر من الناس، إثبات النسب عند جماهير العلماء بل بعضهم ينقلوا ماذا إجماعا أن إثبات النسب لا يثبت إلا بشهادة رجلين. فهذه المرأة إذا يعني إذا قالت هذه المرأة أنا ولدت فلانة فأنجبت هذا الولد، يلزم من ذلك إثبات نسب هذا الولد إلى هذه المرأة وهذا الشخص، فثبت النسب تبعا لإثبات الولادة، هي شهدت بالولادة، فيترتب على إثبات الولادة أن الذي وضع هذا الولد هي هذه المرأة، فيترتب على ذلك إثبات النسب، وإلا فثبوت النسب لا يكون إلا بشهادة رجلين. فاستدل العلماء على قاعدة عند العلماء الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلال. ومثال ثالث وهو لو رأى الهلال واحد من العدول، هلال رمضان واحد من العدول، فصاموا 30 يوما أي أكملوا العدة، أكملوا ماذا العدة، ماذا يلزم؟ الإفطار، يلزم الإفطار لأنه لا زيادة على 30، ما يصام زيادة على 30 يوما، أكملوا ماذا العدة، فثبت الإفطار بشهادة من؟ واحد، مع أن الإفطار لا يثبت كما جاء في الحديث إلا بشهادة اثنين، إلا بشهادة اثنين، فثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلالا، يعني صاموا بشهادة واحد فأكملوا العدة، فإذا أكملوا العدة ماذا يلزم؟ الإفطار، فحصل الإفطار بشهادة واحد، مع أن الإفطار لا يقبل إلا بشهادة من؟ اثنين، ولكن هذا من قبيل يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وذكر ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد أكثر من 40 مثالا على هذه المسألة، أكثر من 40 مثالا على هذه المسألة، فهذا هو الحديث يدل على هذا المعنى، هذا الحديث يدل على هذا ماذا المعنى، يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا استقلالا. قد يقول قائل إذا حملت المرأة أو كان بينهما أولاد، فكيف الأولاد ينسبون الأولاد إلى من، وهل هم شرعيون؟ عند من السؤال؟ عند من السؤال؟ بينهم أولاد الآن، بينهم أولاد، أول مرأة حامل نكاح شبهة يا أخوان، يلحق الأولاد بهما، يلحق الأولاد بهما، أولاد فلان وأولاد فلانة، يلحق الأولاد ماذا بهما، فتصبح بعد ذلك ماذا سيدخل على الأولاد وعلى أمهم، فهي أخت، أصبحت أصبحت أخته، كانت زوجه وأصبحت أخت ماذا له، فهي من محارمه، فهي ماذا من محارمه، والأولاد أولاد شبهة يلحقون بهما، أي بالزوج والزوجة، يلحقون ماذا بالزوج والزوجة. والواجب عند سماع الخبر أنه يفارق هذه المرأة، أنه يفارق هذه ماذا المرأة، ونستفيد أن هذه المرأة إذا لم تكن عدلا ولم تكن ماذا ثقة، فالراجح أنه يبقى على زواجه، إذا لم تكن عدلا أو ثقة أو متهمة لجلب منفعة أو دفع مضرة، لجلب منفعة أو دفع مضرة، فلا يعول على هذه الشهادة، فلا يعول على هذه الشهادة، فإن الحديث يشتمل على هذه المعاني، يشتمل على هذه ماذا المعاني. بارك الله فيك. عنده سؤال يا أخوان، لأن الحديث الذي بعده يتعلق بالحضانة، والحضانة لها تقاسيم وتراتيب وخلاف ما بين شيخ الإسلام وبين الجمهور، نريد نرتبها ترتيبا طيبا، ما يتعلق بالحضانة وترتيب الحضانة وسن الحضانة وسن الطفل المحضون، هذه لها أحكام خاصة قبل أن ندخل في كتاب القصاص، حتى ننتهي من كتاب النكاح لابد من الوقوف على أحكام الحضانة. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ نعم، إذا ماذا؟ زيادة اللبن، ها؟ وضعت الماء في اللبن، وضعت على الماء لبنا أو على اللبن ماء شاب مشوب، هل أصبح ماء ولا ما زال يطلق عليه لبنا؟ ما زال لبن ثخين ما شاء الله. هذا غدو زبادي هذا. أستاذ على كل، بارك الله فيك، إذا كان هذا لا يزال يسمى لبنا فهو مؤثر، لا يزال العبرة بتسمي، أما إذا أصبح ماء هذا ما يؤثر، هذا ما يؤثر، الله أعلم. الله أعلم. سؤال هنا، قال السائل حصل الله عليكم شيخنا، بعض الطوائف يقولون أن الشيخ الألباني ليس بفقيه كما حصل لمحمد بن هادي أيضا. لا إله إلا الله، الشيخ الألباني ليس بفقيه، انظر السلسلة، يتكلم عن الحديث حديثيا ثم يتكلم عليه فقهيا، عجائب، له مناظرات في باب الفقه في باب العقيدة ما يستطيع أن يقف أمامه أحد، تعرف المناظرة التي حصلت في باب العقيدة في باب الفقه في باب الحديث، هذا سبحان الله من الكذب، من الكذب على الشيخ الألباني، الألباني ليس بفقيه، سبحان الله، يفقه الواقع ويفقه الكتاب والسنة، يفقه الواقع ويفقه الكتاب والسنة، رجل يجلس مع بعض المخالفين إلى أنصاف الليالي في مسألة فقهية أو في مسألة عقدية، ما يخرج ذاك المناظر والمناقش إلا وقد اقتنع برأي الشيخ الألباني، ومن أراد أن يسمع يسمع فتاوي الفتاوى الإماراتية، الفتاوى ماذا فتاوى جدة، كم من فتاوي الشيخ الألباني في باب الفقه في باب العقيدة في باب المناهج، سبحان الله ما وجد إلا الشيخ الألباني يتكلم عليه أنه ليس بفقيه، هذا من الظلم، هذا من الظلم للشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال هنا أحسن الله إليكم شيخنا، إذا شرب الرجل لبن امرأته اللي ترتب عليه حكم؟ ما يترتب عليه؟ أولا هو كبير، أولا هو كبير، والأمر الثاني هو صاحب اللبن، له نصيب من اللبن هذا. الصحيح أن هذا ما يحرم، الصحيح أن هذا بعض العلماء يقول يحرم، بعض العلماء يقول يحرم، لكن الصحيح أن هذا ما يحرم، الصحيح أن هذا ما يحرم، أولا لأنه كما قلنا كبير، والرضاعة إنما هي في سن معين، في سن معين، وأيضا له نصيب من اللبن، له نصيب من اللبن، راح يتجنب. بعض العلماء يفتي أصلا، خلي للصغار أولا مساكين، أيش ببقي هذا؟ أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يصح لابن الأخ البالغ أن يرى زوجة عمه؟ لا، ما هي من محارمه، يصلح يخلو بها أو يتكلم معها أو يتحدث معها أو ينظر إليها، امرأة أجنبية عنه، ما هي من محارمه. قال أحسن الله إليكم، إلحاق الولد للزاني هل إلحاقا قدرا وشرعا أو قدرا فقط؟ قدرا وشرعا، إذا استلحقه أصبح ملحقا به شرعا وقدرا. قال السلام عليكم، بعدما تفارق هل له أن يقبلها وأن يقبلها ويصافحها؟ وليش يقبل بعد ما تفارق؟ يقبلها باعتبار أخت له، ما في إشكال، أخت من الرضاع، لكن هذه خلاص أخت له من الرضاع، محرم عليه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي من محارمه، تحرم عليه على الأبد، تحرم عليه على الأبد. قال هنا أحسن الله إليكم شيخنا، لو تفتحوا لنا درسا للمبتدئين في أصول الفقه مثل الورقات وغيرها جزاكم الله خيرا. هذا أصحابنا اللي في الداخل ولا في الخارج؟ أصحابنا هنا، اللي هنا. الله يسر لهم، شوف أخي يفتح لهم، صعب على الدروس هذه، صعب يا أخي، من الصباح إلى الليل، تحضيرات دروس، تجهيزات دروس، يمكن أنا أول واحد أنام في أولى الإخوة، صحيح الساعة 9:30 إلى ربع أنا نائم خلاص، ما عاد أستطيع أتكلم، طفي السراجات وأنام من التعب. لو فتحنا هذا الدرس الله أعلم كيف تحصل بعد ذلك، دروس كثيرة يا أخي، لكن إن شاء الله إذا في أخ عنده يعني ماذا عنده خلفية في أصول الفقه يدرس الإخوة الورقات يبدأ معهم، طيب جزاه الله خير. لو في أخ عنده مكانة في هذا الفن أقل شيء يخدم الأصول يعني الأصول أو الورقات فيدرس الإخوة يفتح لهم درسا، طيب بعد ما يختبر في بعض التعاريف بعض الأشياء فيفتح للإخوة، طيب من الذي عنده يا أخوان في أصول الفقه؟ الذي عنده قدرة في أصول الفقه يدرس الورقات، نظم الورقات أو الأصول من علم الأصول، أفي أحد من مستقيم؟ إحنا سنسأله أصلا، أسأله بعض السؤالات العام والخاص والقياس والمطلق والمقيد، بعض السؤالات بعدين يتوكل على الله يدرس الإخوة. صحيح الذي عنده خير في هذا يدرس إخوانه. سعيد درس. الله المستعان، سأل الله أن يسر، الله أن يسر، والله هذه الدروس قد فوق طاقتنا، حتى أحيانا نضيع درس المصطلح بسبب الانشغالات، يوم نعطيه وأيام ما نعطي المصطلح، وإلا إحنا نريد نمشي في المصطلح، إحنا في آخر كتاب آخر المباحث دراسة الأسانيد، حب أن ننتهي منها لكن ما استطعنا ننتهي منها، ما استطعنا ننتهي منها. الله ايوه، تفريق حسي بمعنى قال لفلان اذهب وانت اذهبي، فرق بينهما بمعنى لا تلتقي معنا، اذهب لك وهي تذهب، تفريق حسي حيث الكلام، لان الفرقه تحصل بمجرد الانتهام الملاعنه، المعنى يساعد، كيف المعنى يساعد؟ لا يصلح ان يكون امراه قد اتهمها بالزنا لغيره ويفكر في الرجوع، ما يمكن الانسان يفكر في الرجوع وقد اتهمها بهذا الامر. فقال العلماء مقتضى هذا الشيء أن الفرقة تحصل بعد الانتهام الملاعنة، فكونه جاء في بعض الألفاظ أنت طالق ما لها معنى، يريد يؤكد فقط الفرقة، أو فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما يريد يؤكد ماذا الفرقة فقط حسا، أما التفريق فقد حصل بمجرد اللعان، لأن المعنى يساعد. لا يمكن أن يبقى إنسان مع امرأة أو يفكر أنه سيرجع لها بعد أن اتهمها، لا يمكن هذا أن يحصل. هنا شيخ سؤال قال: إذا كان القول الراجح أنه لا تجب الملاصقة بالأرجل في الصلاة، فهل حديث لا تدع فرقة للشيطان ضعيف أم له توجيه؟ لا إيش؟ قال: إذا كان القول الراجح أنه لا تجب الملاصقة بالأرجل في الصلاة، أيوه، فهل حديث لا تدع فرقة للشيطان ضعيف أم له توجيه؟ لا صحيح، ولكن المقصود بالفرقة الفرقة الذي يتسع فيها إنسان، المقصود بالفرقة الفرقة الذي يتسع فيها إنسان، واضح يتسع فيها مصلي فما في. والمحاذاة في لغة العرب معروف أنها المقاربة، والملاصقة كما قلنا أخوان أن المقصود بالملاصقة أرادوا بها ضبط المحاذاة، ضبط المحاذاة ابتداء يفعله، إلا كما قلنا ما يستطيع إنسان، لأنهم الوارد عن الصحابة ماذا؟ الملاصقة بالكعبين مع الركبتين مع المناكب، من يستطيع أن يبقى من أول الصلاة إلى آخره على هذا الحال؟ ما أظن. الإخوة يركزون على مجرد الأقدام اللي في الأسفل، وما فوق مفتوح هكذا يعني. هذا ما هو تطبيق لفعل الصحابة، فالصحابة إنما لاصقوا يعني كما يقال تطبيقا للمحاذاة، أي ضبطا للمحاذاة أنها قد حصلت المحاذاة، ثم يتركون. لكن يبقى الإنسان من أول الصلاة إلى آخرها، الله ما أظن أحد يطبق هذه السنة، ما أظن إنسان يطبق هذه السنة. وعلى كل المسألة خلاف، من لاصق ما ننكر عليه، ومن فارق قليلا ما ننكر عليه، لأن المسألة محل خلاف. قال: ما حكم النظر إلى السبابة في التشهد؟ النظر جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث عبد الله بن الزبير، وأصل الحديث في مسلم ما فيه، أصل الحديث في مسلم أنه أشار بأصبعه، وخارج صحيح الإمام مسلم عند النسائي وعند غيره أنه كان يرمي ببصره إلى السبابة أثناء التشهد. بعض العلماء أخذ بظاهر أن هذا في مسلم ما فيه، وخارج مسلم أن هذا قد جاء، فبعضهم حكم عليها بالشذوذ، والمخرج واحد، المخرج لها واحد، فبعض الرواة يذكر وبعض الرواة آخرون ما يذكرون هذا الأمر. لكن الإشكال الذي يبقى معنا أننا ما رأينا أحدا من المتقدمين ذكرها بالشذوذ، يعني بوب عليه الإمام النسائي باب النظر إلى السبابة، الإمام البيهقي باب النظر إلى السبابة، معناه أنهم يحتجون بها، يحتجون بها ولم يحكموا عليها بالشذوذ، فمن نحن حتى نقول شاذة؟ على هذا يبقى في نفس الإنسان شيء، فإذا نظر ما تنكر عليه، وإذا لم ينظر باعتبار صحيح مسلم ما تنكر عليه. فإذا رأيت الحفاظ تعرف أن فقه الحفاظ يعني خاصة من المحدثين تراجمهم في الأبواب، فيقول باب النظر إلى السبابة، يقول الإمام البيهقي، الإمام النسائي يقول باب النظر إلى السبابة، فيذكر حديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر، مع أنهم يحتجون به ما حكموا عليه بالشذوذ، مع أنه في مسلم ما فيه النظر، في مسلم ما فيه النظر، وخارج مسلم عند هؤلاء فيه النظر. فلما جاءوا يترجمون لهذا الحديث يذكرون هذا الأمر، يذكرون هذه الترجمة. فلما تنظر في كلام المحدثين ما ترى من صرح بأنه شاذ، لكن عند النظر يعني كباحث يعني حديثي أنت تجمع الطرق تقول هذا الشاذ، جمع من الرواة ما يذكرون هذا، وهؤلاء انفرد ماذا؟ قد ذكرنا من انفرد ماذا بذكر النظر ماذا إلى السبابة. ظاهر تطبيق قواعد المصطلح أن هذا شاذ، بعض الرواة يذكرون البعض الآخر هم أقل منهم وصفا وعددا ما يذكرون، من حيث الحكم العام عليه شاذ، لكن من نحن حتى نقول شاذ؟ يقول من أنت حتى تقول شاذ؟ هذا البيهقي يعني يثبت هذا الشيء، هذا النسائي يثبت هذا الشيء، من هات لي من المتقدمين من حكم عليه بالشذوذ، حينها أستطيع تكلم. لكن من أخذ بالظاهر وقال هذا الشاذ أنا ما أفعل هذه السنة، ومن أخذ بخلاف هذا ما أستطيع، فالمسألة واسعة تحتاج لها بحث زيادة، تحتاج لها بحث موسع زيادة، من المتقدمين نص على الشذوذ. الله أعلم. وعلى أحسن الله إليكم شيخنا، أثابكم الله، نحن البادئون في المركز، ماذا تنصحون بالاهتمام فيه؟ الاهتمام في دروس للبادئين صح ولا لا؟ الأجرومي فتحوها، وفي دروس معك يا سعيد إيش من درس؟ تحفة الأطفال هذه المناسب، والأصول الثلاثة تدرس بعض لا ولا ما تدرس؟ أصول الثلاثة انتهينا منها، كتاب التوحيد أشياء من هذه. طيب هذه دروس أيضا تصلح للبادئين، مع حفظ يحفظ من القرآن من المتون ويحضر هذه الدروس، ما شاء الله فيها خير. وهذه الدروس العامة ما هي صعبة، هنتكلم كلام عام يعني ما أظن فيها ماذا شيء من الصعوبة وكذا، هذه إن شاء الله يكون فيها الكفاية لأن يسر الله عز وجل من يفتح لكم مختصرات وأشياء الله يسر لهم. والإخوة لابد الشباب هؤلاء لابد يهتمون أيضا، لابد يهتمون، ما في درس يبقى يضيع نفسه ترى عند الأبواب خارج المسجد يروح ينظر إلى البئر ينظر إيش لك علاقة بالبئر هذه ولا بال ولا عند السكن ويجلسون يتحدثون. صحيح أن في تضيع الأوقات، بعضهم يضيع ماذا وقته، يا أخي خذ لك يعني متن تحفظ فيه، خذ لك يعني القرآن تقرأ ماذا فيه، اجعل لك شيء، تعلم الخط والكتابة، تعلم الإملاء، تعلم لك شيء من الأشياء. لكن تجدهم حقيقة الكلام كثير، يتكلمون بكثرة صراحة، والإقبال على الطلب قليل، والإقبال على الطلب ماذا قليل. فلو اهتم الإنسان بهذا الأمر ربما ما رفع هذا السؤال، ما رفع هذا السؤال عنده. ما شاء الله تحفة الأطفال عند الشيخ سعيد مع التلقين مع باقي الدروس أيضا الأخرى مختصرات وكذا، هذه ما شاء الله نعمة. هذا تريد من هذا؟ بارك الله فيكم. وبعضهم يعني يسأل حول مثلا بعضهم يعني يوجه انتقادات لبعض الدول مثلا زي الإمارات السعودية، فيش يوجه انتقادات للدول ويكون هنا عندنا هنا لا يعني سؤال عام كذا. سؤال عام يعني انتقادات، هذه الانتقادات التي تحصل يشغل نفسه فيها وكذا. الله هذه سياسة قد حيرت يعني كما يقال السياسيين، فما بالك الذي ما هو سياسي أصلا. إذا تحير السياسيون في السياسات فالذي ما عند السياسة سيضيع. وهل لهم دعم للسلفيين أو لم يدعموا؟ اهتم لك بما يعنيك. فهذا الأشخاص يوم يعني مادحين ويوم قادحين، إيش السبب؟ ما يدري. هذه السياسات يا أخي، هذه السياسات ما لك علاقة. الإنسان يتكلم في الشيء الذي يحسنه، الشيء الذي يحسنه الإنسان يتكلم فيه. وهذا الأخ إذا طلبت منه حقائق يقول لك قالوا، من الذي قال؟ يقول فيس وواتس وإيش ذا، من هو الذي يتكلم في هذه؟ مجرد ما يعني أقوال مسندة إلى قيل وقال فقط، صحيح ولا لا؟ الواحد يتكلم ويفصل لك ويقسم لك، تقول له من قال هذا؟ هل في خبر يعني ملموس محسوس أنت وقفت عليه؟ يقول لا قالوا، يا شركة قالوا هذه ما لها نهاية، هذه شركة واسعة لها فروع في كل مكان. فيتجنب الإنسان أن يتكلم فيما لا يعنيه، ويهتم الإنسان بما يعنيه حقيقة. يكفي عامة الناس وش يقولون بهذه الأشياء، لا نكمل إحنا الباقي. أقل هذه الطائفة الذي أقبلت على طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل تنفع الناس، أما إذا أقبل الكل العامة والخاصة هذه مصيبة. العامة تخرج الشوارع يعني في بعض المساجد، بعض يعني بجانب المساجد ما ترى معهم إلا هذا القيل والقال، يوم مادح ويوم قادح. إذا أعطوا الشيء قال ما في أفضل من هذه الدولة، وإذا منعوا الشيء قال هذه تعبانة تدعم كذا وتدعم كذا. هذه ما لها نهاية، أخبار ما لها نهاية، أتركها. طيب قال ما نصيحتك للإخوة الذين يجدون الفتور في طلب العلم؟ والله النصيحة يلزم أخا عنده نشاط، أما تلزم يعني يأتي فتور هو قده فاتر ويجلسك مع الفاترين أيش يحصل له؟ ينام على طول، ما يصلح هذا. هو فاتر عنده فتور ثم يجلس لك الفاترين أيش يحصل له؟ خلاص تمام، ينام تماما يرقد. فأنت تلزم الإخوة النشيطين يا أخي، إذا رأيت إخوة عندهم نشاط يلزمهم يساعدوك على النشاط وعلى الخروج من هذا الفتور الذي أنت ماذا فيه. ونشط نفسك أيضا، نقرأ في تراجم السلف كيف كانوا وكذا. ونحن بحمد الله الفارق بيننا وبين السلف فارق كبير. السلف يا أخوان كانوا يرحلون لا يجدون هذه الإضاءات، لا يجدون هذا الهواء، لا يجدون الماء البارد، مع هذا لم يعني يمنحهم هذا من مواصلة طلب العلم والرحل فيه، ما منحهم هذا. ربما يبيت في مكان ما في مصابيح، يبيت في مكان ما في مصابيح، بل بعضهم قد ربما يأتي عليه الليل والنهار قد لا يجد الطعام الكافي، يكون يعني عنده جوع ما يستطيع أن يذهب الدرس وكذا. فنحن الآن توفرت لنا كل شيء ولكنه الكسل، توفر لنا ماذا كل شيء ولكنه الكسل، مع وجود التسجيلات، مع وجود الدروس المفرقة، مع وجود الدروس الصوتية، أيش تريد؟ بحر، أصبح بحر مفتوح، أي كتاب يخطر بالك تستطيع تنزله في النت تقرأ فيه وأنت في بيتك. ذكروا عن تراجم بعض يعني مثل عز بن عبد السلام أو كذا، يعني ذكروا عنه أنه كان يتمنى أن يكون معه المغني والكبرى البيهقي، هذان الكتابان يتمنى أن يكون مع هذا الكتاب وهذا الكتاب. الآن أدنى طالب علم وأصغر طالب علم يذهب المكتبة ويشتري مباشرة، العز بن عبد السلام ما وجد هذا الكتاب، يتمنى يكون معه المغني لابن قدامة ومعه الكبرى السنة الكبرى بعد الإمام البيهقي، يتمنى هذا، وكانوا يستعيرون استعارة وربما يستأجرون استئجار هذه الكتب. ونحن اليوم ما شاء الله، اللهم بارك، تريد الكتاب إذا لم يكن عندك حسن سيكون عندك معنى، تفتح النت ينزل لك الكتاب كامل وتقرأ فيه آخر طبعات، تقرأ في هذا ماذا الكتاب وتأخذ ماذا الفائدة. لكنه الكسل يا أخوان أصبح كسل حقيقة الآن، يريدون زيادة على هذا الكسل كسل آخر، يعني ما ندري كيف يريدون العلم هذا، كأنه يقول لو كان العلم في كوب ما يعني في كوب أشربه وأرتاح لي بدل أن أبحث وأحضر الحلقات وكذا، كسل حقيقة. الأوائل كانوا يعني يبحثون ويمشون إلى زمن الشيخ الألباني وهو على المخطوطات، زمن الشيخ الألباني ما كان عنده هذه الحواسيب وهذه، يبقى معلق في المكتبة حتى يخرج الأثر وينظر في الرجال وإسناد يعني الحديث أو الأثر، يبقى بالساعات، حتى ذكروا أنه ربما يؤتى بالطعام فيبرد الطعام فيعيده مرة أخرى ويأتي بالشراب فينتهي الشراب يعيده مرة، وما زال الشيخ معلق يبحث عن ترجمة رجل أو عن حديث أو عن إسناد أو. فنحن بحمد الله في زمن توفر لك ماذا كل شيء، لكن يبقى الكسل حقيقة، ما بقي إلا الكسل، وكأنهم يقولون لو كان العلم مثل الخبز آكله وأصبح من العلماء، يتمنى بعضهم هذا، ما يجيش هذا طبعاً. هذا من الكسل يا أخوان، الواحد يجد ويجتهد ويلزم النشيطين، أقل شيء تلزم النشيطين حتى تنشط معهم، أما تلزم النائمين والفاترين الله يستنام معهم. الله مستعان. الحث على التعاون في السكن، نظافة كذا كذا، أما هذا دائما احنا نتكلم فيه أن الإخوة نحن في مجتمع صغير في المسجد أو في السكن خارج السكن أو في الحمامات لابد نتعاون، ما يقوم الشيء إلا بالتعاون، أما تلقى المسؤولية على شخص بعينه هذا صعب يا أخوان، يتعب، فلابد أن نتعاون، فإذا تعاوننا خف علينا ماذا العمل، هذا أمر. الأمر الثاني أننا أيضا نراعي مسائل الأوقاف يا أخوان، هذه أوقاف كلها، هذا الذي نأخذها هي أوقاف من أناس يريدون بها ماذا صدقة جارية، يأتي لك بجهاز، يأتي لك بالبطاريات، يأتي لك بالإضاءة، فيريدها صدقة جارية، وإذا نحن لا نهتم بها تخرب علينا في أيام، إيش السبب؟ الإهمال، السبب الإهمال، فالإنسان لا يفعل شيء لا يعنيه وهكذا لا يتقنه، بعض الناس قد يأتي في يتعامل مع الأجهزة الدقيقة هذا ما يصلح وهو ما يدري عنها، أو يتعامل مع بعض الكهرباء وهو لا يدري عنها، أو السباخة وهو لا يدري عنها، فيحصل على يديه التخريب سبحان الله، ثم بعد ذلك نبحث مرة أخرى يا جماعة من يتصدق علينا بكذا بالجهاز الفلاني بالشيء الفلاني، فأنتم ما تدرون كيف تأتي هذه الأشياء، والله ما تدرون كيف تأتي هذه الأشياء، أعطونا أعطونا لما يسر الله يجابونا هذا الشيء، أتونا بهذا الشيء، فلابد أن نحافظ عليه، لابد نحافظ عليه لأنها أوقاف وأصحابها جعلوها أوقافا من أجل أن تكون لهم صدقة جارية، ويفرح لما يأتي بعد أعوام وما زال الجهاز كما هو، يفرح هذا الأخ، لكن يأتي بعد شهر وقال أنت أين الجهاز؟ قالوا خرب، أيش السبب؟ والله يتطابزون عليه بعض الطلاب وما عندهم علم به، خرب الجهاز هذا انتهى، مشكلة هذا يا أخوان، ويبقى الإخوة مساكين ما في مروحة ما في سرق، والسبب الإهمال، فلا بد يا أخوان أن نتعاون، لا بد أن نتعاون، ولا يمس الإنسان شيئا إلا إذا كان يتقنه أو يحسنه أو يدل على غيره أو يدل ماذا على غيره، لكن لا تمس هذا الشيء حتى يبقى لك، حتى يبقى ماذا لك، بارك الله فيكم. فالتعاون، التعاون فيما بيننا، وأيضا التعاون فيما بيننا عبادة يا أخوان لإقامة هذا المكان ومن أجل هذه الدروس والبقاء عليها والاستمرار، هذه من أعظم العبادات، من أعظم العبادات أن يقوم الإنسان بخدمة إخوانه، تتقرب إلى الله بخدمة إخوانك، إيش الإشكال؟ يتقرب الإنسان بخدمة إخوانه إلى الله عز وجل، هذا لا شك أنه من أعظم العبادات ومن أعظم الأعمال، يحتسب الإنسان الأجر في مثل هذه الأعمال، ولا تجد من نفسك تقول فلان ما يعمل إذا أنا ما أعمل، لا أتركه يا أخي، إذا ما يريد أن يعمل أنت أعمل لك، تريد الأجر أنت حتى تجمع بين العلم والعمل، حتى تجمع بين العلم والعمل، فالله الله يا أخوة فيما يتعلق بالتعاون فيما بيننا، وأيضا يعني المودة والمحبة والرحمة، هذا أخوك، هذا أخو قد يكون يعني أعظم من أخيك من النسب، أخوك في طلب العلم في الاستقامة قد يكون أعظم من أخيك في النسب، قد يكون ذاك ما عنده استقامة، فهذا تحرص ماذا عليه، تحرص ماذا على أخيك، وهذه تكون ذكرى يا أخوان، إذا رجع الإنسان يقول والله تعلمنا وكان معنا فلان، ستذكرون هذه تاريخ، هذه تعتبر تاريخ تسطر يا أخوان، إنسان كان سيء، إنسان كان طيب، إنسان كان كريم، إنسان كان بخيل، إنسان كان كذا، هذا تاريخ يدون يا أخوان، التاريخ والتراجم تدون هذه ماذا الأشياء في حرص الإنسان على الخير في حدود ما يستطيع. بارك الله فيكم. الله طيب بارك الله فيكم.